ونحن ما زلنا مع صورة الحي المكي المدني. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. معنى هذه الآيات المباركة ما زال السياق في مناسك الحج. قوله تعالى ذلك الانعام ذاك الذي علمتم من قضاء الكفف إزالة الشعر الرأس وقص الشفايف وقلم الأظافر ولباس الثياب ونحر وذبح الهدايا والضحايا. ومن يعظم أي منكم حرمات الله فلا ينتهكها فهو خير له. أي ذلك التعظيم لها واحترامها وعدم انتهاكها خير له عند ربه يوم يلقاه. وقوله تعالى وأحلت لكم الأنعام أي الإبل والبقر والغنم أحل الله تعالى لكم أكلها والانتفاع به. وقوله تعالى لا يتلى إلا ما يتلى عليكم. وقوله تعالى إلا ما يتلى عليكم تحريمه إلا ما يسمى عليكم تحريمه كما جاء في صورة البقرة والمائدة والأنعام. ومن ذلك قوله تعالى حرمت عليكم النكس والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمنخنقة والموقودة والمتربية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذكر عليكم. وقوله تعالى فاستند عيسى من الأركان أي اجتنبوا عبادة الأوثان فإنها رجس فلا تقربوها بالعبادة ولا بغيرها غضبا لله وعدم رضاها وبعبادتها. وقوله واجتنبوا قول الزور وهو الكذب مطلقا وشهادة الزور وعدم الكذب ما كان على الله بوصفه بما هو منزه عنه أو بنسبة شيء إليه كالولد بأسرته وهو عنه منزه أو وصفه بالعجز أو بأي نقص. وقوله تعالى حنفاء لله غير مشركين أي موحدين لله تعالى في ذاته وصفاته وعباداته مائلين عن كل الأديان إلى دين الإسلام غير مشركين به أي شيء من الشرك أو الشركاء. وقوله تعالى ومن يشرك بالله إلها آخر فعبده أو صرف له بعض العبادات التي هي لله تعالى تحاله في خسرانه وهلاكه هلاك من خر من السماء أي سقط منها بعدما رفع إليها فتخطى به الطير أي تأخذ بسرعة أو تمزقه أشياء كما تفعل جازاته الأقدام بصغار الطيور أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد لا يعثر عليه أبدا. فهو بين أمرين إما اختطاف الطير له أو يروح به فهو خاسر هالك. هذا شأن من يشرك بالله تعالى ويعبد معه غيره بعد أن كان في سماء الطهر والصفاء الروحي بسلامة فطرته وطيب نفسه فانتكس حيث الحمأة الشرك والعياذ بالله تعالى. وقوله تعالى ذلك من وعد سائر الله كأنه من تقوى قلوب، أي الأمر ذلك من تعظيم حرمات الله واجتناب حول الزور والشرك وبيان سكران المشرك، ومن وعد سائر الله وهي إعلان دينه من سائر المناكب وبخاصة الظلم التي تهدأ للحرم وتعظيمها باستحسانها واستثمانها ناشئ عن تقوى القلوب، فمن عظمها طاعة لله تعالى وتقرب إليه دل ذلك على تقوى قلبه لربه تعالى. والرسول يشير إلى صدره ويقول التقوى هاهنا، التقوى هاهنا ثلاث مرات، حيث القلب، وقوله تعالى تكون فيه مناسع إلى أجل مسمى، أي أذن الله تعالى للمؤمنين أن ينتفعوا بالهدايا وهم سارقوها إلى الحرم لأن يركبوها ويحملوا عليها ما لا يضرها ويصعبون من إلزامها. وقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محلها عند البيت العتيق وهو الحرم، حيث تنحر إن كان مما ينحر أو تربح إن كان مما يذبح. والآن مع هداية بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب تعظيم حرمة الله لما فيها من الخير العظيم، ثانيا تقرير حلية بهيمة الأنعام بشرط ذكر اسم الله عند ذبحها أو نحرها، ثالثا حرمة قول الزور وشهادة الزور، وفي الأثر عدلت شهادة الزور الشرك بالله، رابعا وجوب ترك عبادة الأوثان ووجوب البعد عنها وترك كل ما يمت إليها بالصلة، خامسا بيان عقوبة الشرك وخسران المشرك، سادسا تعظيم شعائر الله وخاصة البدن من تقوى قلوب أصحابها، وأخيرا جواز الانتفاع بالبدن الهدايا بركوبها وشرب لبنها والحمل عليها إلى غاية نحرها بالحرم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.